بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الذنب الثقيل، هذه بعض آثار الذنوب والمعاصي. يا صاحب الذنب الثقيل، إذا أحسست يوما ما أنه قد ضاقت عليك الأرض بما رحبت، أحسست بعفوة وكمد في قلبك، شعرت يوما ما بوحشة بينك وبين من حولك، شعرت بضياع البركة. يا صاحب الذنب الثقيل، إذا شعرت بهذا فتلك بعض آثار الذنوب. يا صاحب الذنب الثقيل، إذا رأيت الذنوب تسارع إليه وتدخل عليه من غير طلب لها فهذه عقوبة لذنب قديم. يا صاحب الذنب الثقيل، إذا شعرت أن الطاعات تتعقد وتبتعد عنك وتفر ولا تجد نفسك فيها، فإذا قرأت القرآن لا حلاوة، وإذا ذكرت الله لا لذة، وإذا صليت لا خشوع، وإذا تصدقت فليس في الموقع المراد، إذا رأيت هذا الخذلان فتلك آثار الذنوب. يا صاحب الذنب الثقيل، يا باغي الخير أكبر ويا باغي الشر أقصر. انتبهوا أيها المسلمون، لقد أظلكم شهر عظيم مبارك بمحلوف رسول الله، ما مر بالمسلمين شر شهر خير لهم من رمضان، وما مر بالمنافقين شهر شر لهم من رمضان. هذا الشهر العظيم الذي يأتي هذه الأيام والأمة في أنكد حالاتها وأردى عصورها وأبعدها شيئا عن الله، تحتاج الأمة أن تعود إلى الله، تحتاج أن تحارب الله، تحتاج أن يكون رمضان على الأمة بركة. رمضان، فكيف تقاتل الأمة في رمضان وهي ترى في نهار رمضان فيلم أو فيلمين من الأفلام المتينة؟ رمضان، كيف تقاتل أمة وهي تفطر على موسيقى وناي وغناء ثم تبقى مع الفزورة فالمسلسلة ثم تظل إلى السحور مع المسرحية؟ رمضان، كيف تقاتل أمة وهي تحارب الله بهذه الطريقة؟ كيف تواجه أمة أعداءها وهي تنأى عن الله؟ والله أرسل من يناديها يا باغي الخير أقبل، وهي لا تقبل، ويا باغي الشر أخسر وهو لا يخسر. رمضان، إن كثيرا من الناس وقد صام في نهار رمضان عن بضع معاصي يأتي ليعوضها بأضعافها بعد الإفطار. رمضان، يا باغي الخير أقبل، أقبل يا من تحب الله، أقبل يا من تصوم رمضان، أقبل يا من تتلو القرآن، يا من تذكر الله أقبل، يا من تريد اتباع السنة أقبل، يا من تريد رب بصرك أقبل. ارفع يا صاحب الذنب الثقيل، إذا أردت التوبة أقبل، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقبل، يا كذاب أخسر، يا معتاد أخسر، يا لمام أخسر، يا مدمن الأغاني أخسر، يا سامع الموسيقى أخسر، يا مشاهد التمثيليات أخسر، يا مدمن الفوازير أخسر، يا من تطلق بصرك في الحرام أخسر وأنت معان من الله. يا صاحب الذنب الثقيل، محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع المحاضرة. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله سؤال أوجهه لك من قلب ناصح هل أحسست يوما ما أنك تعيش النكد هل أحسست أنك تعيش الضنك هل أحسست يوما ما بوحشة بينك وبين من حولك من أقاربك وأصدقائك حتى زوجتك وأولادك هل أحسست بعدم البركة في الوقت والمال والصحة والدين حتى هل أحسست بأن كل عمل تعمله يواجه ما يعوقه أو يوقفه أو لا يؤتي ثمرته هل شعرت بأنك لست تستريح ولا تهنأ بما ينبغي أن يتمتع به البشر هل شعرت بشيء من ذلك هل أحسست بشيء من ذلك إن كنت أحسست فيا صاحب الذنب الثقيل هذه بعض آثار الذنوب والمعاصي اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي إذا أحسست يوما ما أنه قد ضاقت عليك الأرض بما رحبت أحسست بعصرة وكمد في قلبك شعرت يوما ما بوحشة بينك وبين من حولك شعرت بضياع البركة يبلغ الرجل 30 من عمره وما حصل دنيا ولا دين إذا شعرت بهذا فتلك بعض آثار الذنوب إذا رأيت الذنوب تسارع إليه وتدخل إليه من غير طلب لها فهذه عقوبة لذنب قديم إذا شعرت أن الطاعات تتعقد وتبتعد عنك وتفر ولا تجد نفسك فيها فإذا قرأت القرآن لا حلاوة وإذا ذكرت الله لا لذة وإذا صليت لا خشوع وإذا تصدقت فليس في الموقع المراد إذا رأيت هذا الخذلان فتلك آثار الذنوب إخوتاه جئت اليوم أحمل لكم أكبر مسابقة عليها أكبر جائزة فهل من مشارك هل من مسمم أكبر مسابقة انطلقت منذ اليوم مسابقة ضخمة لأن جائزتها أضخم جائزة عرفت وتعرف وستعرف إن جائزة مسابقتنا الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب إن جائزة هذه المسابقة مسابقة شهر رمضان الكبرى الجنة نعم انطلقت المسابقة منذ اليوم مسابقة خطيرة لمن يسارع إلى رب يقول يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير أقبل مسابقة إلى رب كريم

وأكبر الفتوح وقعت في شهر رمضان، فغزوة بدر الكبرى وفتح مكة كلاهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا في شهر رمضان، وبعده وقعات القادسية وحطين وعين جالوت وغيرها كانت في شهر رمضان. لماذا؟ لأن في هذا الشهر يكون ارتباط المسلمين بربهم أقوى. في بعض الغزوات اصطف المسلمون أمام أعدائهم وتواجه الجيشان ووقف الصفان، فقال رجل من وسط الجيش من بين الجنود: لو كنت أمير الجيش لأمرتهم بالهجوم. فقال أبو عبيدة بن الجراح أمير الجيش ساعتها: قال أين القائد؟ قال أنا. قال: ليتك سكت، إنني بدري شهدت مع رسول الله الغزوات وأنا أعرف متى ينزل الله النصر. أنا أعلم كيف تستفتح أبواب السماء للنصر. كان المسلمون يعرفون كيف يستفتحون أبواب السماء لتنزل النصر فيقاتلون في الوقت المناسب. أما اليوم فكيف تقاتل أمه في رمضان وهي ترى في نهار رمضان فيلم أو فيلمين من الأفلام الماجنة؟ كيف تقاتل أمه وهي تفطر على موسيقى وناي وغناء ثم تبقى مع الفزورة فالمسلسلة ثم تظل إلى السحور مع المسرحية؟ كيف تقاتل أمه وهي تحارب الله بهذه الطريقة؟ كيف تواجه أمة أعداءها وهي تنأى عن الله؟ والله أرسل من يناديها: يا باغي الخير أقبل، وهي لا تقبل، ويا باغي الشر أخسر وهو لا يخسر. إن كثيرا من الناس وقد صام في نهار رمضان عن بضع معاصي يأتي ليعوضها بأضعافها بعد الإفطار. نسأل الله العافية لجميع المسلمين. إخوتاه، إذا أردنا أن نغير ما بالأمة من تخلف شرعي وديني وواقعي على جميع المستويات فلا بد أن نغير أنفسنا في شهر رمضان. فكما تكون الأمة في رمضان يكون الله لها. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. إخوتاه، إنه يجب على كل منا مع دخول شهر رمضان أن يغير نفسه، أن يغير نفسه. وهذا هو المقصود. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم زودنا التقوى يا رب لعلكم تتقون. إنك ينبغي أن تستشعر ومنذ فجر اليوم أنك انطلقت في مسابقة. احذر أن يسبقك إلى الله أحد. إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، مسابقة للوصول إلى جنة، إلى مغفرة وجنة. يقول الحبيب المصطفى عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة وأتم التسليم، يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، كل الذنوب المتقدمة إذا صمت إيمانا واحتسابا غفرت. الله لهذا الوعد. اللهم بلغنا ما يرضيك في رمضان. نعم، إنه لفوز عظيم أن يغفر الله لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وعد بالمغفرة بصيام رمضان ووعد بالمغفرة بقيام رمضان. نحتاج أن ندخل مضمار السباق لننتقل لننطلق لنصل إلى أن تغفر ذنوبنا، أن تغفر ذنوبنا بحق ينبغي أن يظل صدى تلك الكلمة في أذنك. يا باغي الخير أقبل، أنت معان في شهر رمضان بكل أنواع الإعانة، الشياطين مسلسلة وأبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران موصدة مغلقة، ومنادي ينادي أخبر، وكل المسلمين لك في العون، إن جماعية الطاعة خير عون، تجد الناس في رمضان أكثر الناس خلى الفسقة والفجرة نعوذ بالله من رؤيتهم ومن معاشرتهم، تجدهم يجتمعون على القرآن، يتواجدون في المساجد، إن هذه ظاهرة يحسدكم عليها من يريدون لكم الكفر، فإن الأمة في رمضان قد اختارت الله على ما سواه، وإن كان هذا الاختيار ظاهرا بأن صامت صوما لا غنية فيه فلا بأس مؤقتا لكي تتعلم، ولكنها اختارت الله على ما سواه. إن كل ألوان الكيد والمكر والخداع التي تمكر بالأمة لكي تحيد، لكي تكره الله، لكي تبتعد عن منهج الله، لكي تجافي رسول الله، يأتي صيام المسلمين اليوم في أول يوم من رمضان ليكون شهادة حق للإسلام، ليكون مؤشرا في هذا الاستفتاء على الله أو سواه أن الأمة اختارت الله. اللهم انصر أمة حبيبك محمد. نعم إخوتاه، إنك تجد أكثر الناس صوم، المساجد تعمر في الليل، في القيام المساجد تمتلئ، الصدقات تكثر، الإفطارات تعم، هذا كله خير خير، وإن عدم جوانبه القلبية واستمراره فهذا شأننا، أن يتعلم الناس دينهم وأن يثبتوا على هذا، هذا شأن من يدعون ويعلمون الناس الخير. نسأل الله أن يثبت المؤمنين على الخير والحق والصواب. إن هذا الدعاء اليومي الذي ينادي به ملك من عند الله يا باغي الخير أقبل، ينبغي أن يرن صداه في قلبك دوما. يا باغي الخير أقبل، أقبل يا من تحب الله، أقبل يا من تصوم رمضان، أقبل يا من تتلو القرآن، يا من تتلو القرآن أقبل، يا من تذكر الله أقبل، يا من تريد اتباع السنة أقبل، يا من تريد غض بصرك أقبل، فارفح يا صاحب الذنب الثقيل إذا أردت التوبة أقبل. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا كذاب أقصر، يا معتاد أقصر، يا نمام أقصر، يا مدمن الأغاني أقصر، يا سامع الموسيقى أقصر، يا مشاهد التمثيليات أقصر، يا مدمن الفوازير أقصر، يا من تطلق بصرك في الحرام أقصر، وأنت معان من الله. إخوتاه، إننا بحاجة حقيقة لأن نصوم صوما حقيقيا نبلغ به رضا الله والتقوى، فكيف نصوم؟ لابد أن ننظر إلى مشاهد المؤمن في الصيام، مشاهد العبودية في الصيام. ما هي مشاهد العبودية في الصيام؟ أول مشهد من مشاهد العبودية في الصيام مشهد التوحيد. اللهم أحينا على كلمة التوحيد وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا وأول ما ننطق به يوم نلقاك.

وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا معنى الاحتساب، أن تكون أمامك الماء، أمامك الشرب، أمامك الطعام، أمامك الزوجة، وتحتسب ترك هذا لتؤجر عند الله. تحتسب ترك هذا. ولذلك قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه من أجلي. يدع طعامه وشرابه من أجلي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. لابد أن تظهر لنفسك كلمة من أجلي. من أجل ماذا؟ من أجل النعيم، أن تكون رجلا كبيرا وتفطر. من أجل ماذا؟ من أجل الله، فتذكر من أجل الله جل جلاله. ثم المشهد الثالث من مشاهد العبودية في الصيام مشهد الرحمة، رحمة الله، مشهد الرحمة، رحمة الله جل جلاله في أن شرع لنا الصيام سنة، سنة وقاية. الصيام إخوتاه كما أثبت العلماء، الصيام سنة من أدواء الروح والقلب ومن أدواء البدن أيضا. الصيام سنة كما جاء ذلك في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصوم سنة. سنة يعني وقاية، وقاية من ماذا؟ من أدواء الروح والقلب، وأيضا من أدواء البدن، من أدواء القلب والروح، لأن فيه تفريغ الهم. إذا تركت طعامك وشرابك، تركت كل أنواع شهوتك، تفرغ همك لطلب رضا الله. اللهم ارضى عنا يا ربنا. تفرغ قلبك، تفرغت روحك لطلب رضا الله. لذلك تجد كثيرا من الناس لا يختمون القرآن إلا في رمضان. لماذا؟ لأنه تفرغ من هم الطعام والشراب، فاستحلى واستعذب القرآن. أما في غير تلك الأيام فهو مشغول بقضاء شهوته، أو التفكير فيها، أو تتميمها، أو الإعداد لها، مشغول بكل هؤلاء. ففي الصيام سنة ووقاية لأمراض الروح وأمراض القلب. إن النفس إذا أكلت فشبعت أشرت ومطرت، فإذا أعطيت شهوة الجماع ابتعدت وعن الله نفرت. فإذا منعت هاتان الشهوتان، منعت النفس هاتين الشهوتين، فإنها حين ذلك تسكن وتعود إلى الله. إنني أريد منك أن تجرب مرة والليلة لأول مرة ألا تملأ بطنك في الإفطار، وفي السحور أن تتقلل من الطعام، وانظر كيف ستكون في الغد قبيل المغرب، قبل المغرب بساعة، انظر في الرابعة والنصف مثلا قبل المغرب بساعة أو أقل من ساعة، كيف تكون السكينة في قلبك، كيف يكون الخشوع على جوارحك، كيف تكون الطمأنينة مع الذكر وتلاوة القرآن، كيف يكون الإخفاف الذي يسيطر على عقلك، كيف تكون الروحانية التي تحيط بك وتشملك، كيف تشعر أنك قريب من الله. فإذا أذن المؤذن فشربت قطرة ماء قلت الحمد لله، ابتلت العروق بالماء، تقولها حقيقة. لذا كان للصائم عند فطره دعوة مستجابة. أما إذا جئت اليوم عند الإفطار ووجدت ألوان الأطعمة تأكل من هذا ومن هذا ومن هذا، ثم ألوان الحلوى من هذا ومن هذا ومن هذا، ثم ألوان المشروبات من هذا ومن هذا ومن هذا، وتخرج إلى أسرع مسجد وتعود في غفلة لتجلس فتستكمل ألوان الأطعمة التي بقيت من الإفطار التي لم تجربها، ثم نمت ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، ثم قمت فملأت بطنك مرة أخرى فلست بصائم. ما يكون هذا الصيام ولا يؤدي فائدته؟ إن من فوائد الصيام كما سيأتي معنا كسر النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن من مقصود الصيام أن يقع الجوع، أن تحسه، أن تستشعره. فلذلك المشهد الثالث من مشاهد الصيام مشهد الرحمة. رحمة الله أن شرع لنا الصيام ليقينا شر أنفسنا، فالحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. مشهد هذا المشهد العظيم مشهد الرحمة أن تعلم أنك لم يكن بوسعك أن تتوصل لما يصلح نفسك ويقيك شر نفسك، فيكون لك وقاية من جهنم من النار لولا أن شرع الله ذلك. فشرع الله أحسن الشرع. أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المشهد الرابع من مشاهد الصيام مشهد الشكر. مشهد الشكر إخوتاه، لأن الصيام لما شرع أحسست بالجوع فتذكرت الفقير الذي هذا دابه يجوع بصفة دائمة، فتعرف نعمة الله عليك أنك إذا كانت ثلاجة بيتك خاوية ودواليب بيتك فارغة وليس في بيتك طعام وأنت جائع، ماذا كنت تصنع؟ كيف تستشعر لذعة الجوع في قلبك فتتذكر الفقير في السنين التي ولي فيها يوسف بيت مصر، بيت مال مصر، أيام كان عزيز مصر، كان لا يأكل في اليوم إلا أكله، فقيل له لما لا تأكل؟ قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. نعم، إن الذي يشبع دائما ينسى أن هناك قوم جوعى. لذلك يذكر أهل التواريخ أنه لما جرت مظاهرة في إحدى البلدان، مظاهرة ضخمة، خرج رئيس الدولة فيها وقال ما سبب هذه المظاهرة؟ فقالوا لا يجدون الخبز. قال يكركته، إنه يعرف هذا، هذه عيسته، إذا لم يجد الخبز أكل جاتوه، فقام ليأكل الناس جاتوه، هو لا يعلم أنهم لا يجدون هذا ولا ذاك، هذا فضلا عن ذاك. فالمقصود أنك إذا كنت تملأ بطنك بصفة دائمة، ثلاجتك مملوءة ودواليب مطبخك عامرة، اللهم زد الخير في بيوت المسلمين، فإنك لا تذكر أن لله فقيرا على ظهر الأرض، تنسى أن إذا جعت تذكرت الفقير فأحسنت إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان شكرا لنعمة الله، شكرا لنعمة الله عليه. فمشهد الشكر مشهد جليل أيضا، أنك تنفق شكرا لله، شكرا لله، تطعم من أوسط ما تطعمون أهليكم، تخرج مما أعطاك الله، فما شكر الله بمثل أن تبذل نعمه لمن خلقه. نعم، إن شكر الله على نعمة الطعام التي أعطاك إياها ومتعك بها، أن تذهب فتعطيها للآخرين. كذلك من مشاهد الشكر أن تستشعر نعمة الله في صحتك، تجوع؟ تأمل، لو أن الأطباء نهوك عن أكل الطعام ففيه موتك وقتلك، فحرمت من الطعام، أنت تنظر وأنت تروح وتزيء على زوجتك وهي تعد أنواع السلطات وأنواع المأكولات والفواكه والمشروبات، فتنظر إليها نظرة المعجب والمحروم، أمامك برتقالة تبل الريق ومع ذلك لا تجرؤ أن تمتد إليها يدك لأن الله نهاك. تخيل لو أنك مريض مرضا ما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ونهاك الأطباء عن أكل هذه البرتقالة ففيها حتفك موتك، فإنك حين تنظر أنك تستطيع أكلها عند المغرب تقول الحمد لله الذي مكنني من أكلها. لذلك كان بعض أصحابنا دوما إذا جلس إلى الطعام يقول الحمد لله اللي سبنا ناكل. نعم، أن أعانك أن تأكل، أن أعطاك معدة تهضم، أن أعطاك أمعاء تمتص، أن أعطاك قلبا يضخ إلى أعضائك الدم، قل الحمد لله. نعم، إن مشهد الشكر مشهد عظيم شرعت من أجله العبادات، أكثر العبادات شرعت للشكر، ففي الصيام تذكر الجائع، وفي الحج حين تتجرد من ثيابك تذكر العاري، وفي قيام الليل تذكر المريض، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، تذكر المريض الذي يبيت الليل يتأوه لا يستطيع النوم، فأنت تستطيع النوم فتشكر الله وتقول الحمد لله. مشهد خامس من مشاهد الصيام مشهد التبتل، التبتل الانقطاع للعبادة، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، إن تفريغ الهم، إن تفريغ الهم بترك الشهوات في نهار رمضان ينبغي أن يشغل هذا التفريغ. ولذلك وقع من وقع في المعاصي بالنظر إلى التلفزيون أو لعب المسليات لأنه لم يجد ما يشغل به نفسه، فإن النفس لا تسكن، لا تسكت، فإن لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل، شغلتك بالباطل. لذلك الذي ترك الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان جلس أمام التلفزيون لأنه لم يشغل نفسه بتلاوة القرآن، ستندم ستندم ستندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وعدني أن يعطي لكل عبد من أمتي يقرأ حرفا من القرآن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إن قراءتك ألف لام ميم بثلاثين حسنة أقبل يا باغي الخير أقبل، فإنك يوم القيامة قد ينقص ميزانك حسنة واحدة فتدخل النار. أمامك فرصة بآلاف الحسنات بتلاوة القرآن، ولك بكل حرف عشر حسنات، بكل حرف، بكونك ألف عشر ولام عشر وميم عشر. هل يفرط في هذا إلا جائل مجنون؟ هل يترك هذا الخير؟ من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، والأعمال في رمضان تتضاعف. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة،

استجب. فاذا دعوت اعطاك ما اردت. اسال الله ان يبلغني واياكم رضاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستغفره. اؤمن به واتوكل عليه. اثني عليه الخير كله. اشكره ولا اكفره. واخلع واعادي من يفجره. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحبه في الله، ان شهر رمضان شهر الخير والبركه، فمن الجزاء المعجل ايضا في الدنيا البركه، وتستشعر البركه في المال، وتستشعر البركة في الصحة، وتستشعر البركة في الرزق، وتستشعر البركة في الدين، تستشعر البركة في الخلق. إنه شهر بركة فالتمسوها، ولكن اعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فلا تنال تلك البركة إلا بطاعة الله. أما المعاصي فإنها تمحق بركة العمر والرزق والعلم والعمل والصحة والمال. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركات من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي، لا أفارق مقامي هذا إلا وأنصحكم نصائح سريعة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في رمضان. أول ما ينبغي النصح فيه استحضار النية كل ليلة لصيام رمضان، فإن النية شر في هذا الصيام. لماذا؟ لأن الصيام نوع ترك، ولا يصلح أن يترك للتعبد إلا بنية. فنسأل الله أن يرزقنا حسن النية. وأيضا النية مشروطة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فلا بد أن تحتسب الأجر عند الله، يعني أن تنوي أنك تركت لله. هذه الأولى. الثانية، أخي في الله، عجل الإفطار واخر السحور، فهذه وصية النبي محمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فعجل الفطر وأخر السحور لعل الخير ينزل. اللهم عم أمة حبيبك محمد بالخير في رمضان وطول العام. عجل الفطر واخر السحور. ولكن ليس معنى تعجيل الفطر ان تترك الصلوات، صلاة المغرب، فانه اراد لك من يريد ان يتخذ الدين لهوا ولعبا ان يرتبط الافطار بمدفح. وفي الشرع ارتبط الافطار بالله اكبر. الافطار بأن تسمع الأذان، أن تسمع الأذان، والأذان مؤذن بدخول وقت الصلاة. فمعنى ذلك أنه صار عليك واجبان: أولا أن تفطر، ثانيا أن تلبي المؤذن. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ضعفه بعض العلماء. المقصود أنك ينبغي أن تنتبه الى انك تفطر، وهذه وصيتي ايضا، على حسوات من ماء او تمرات، على تمرات او حسوات. ثم تهرول، لا تهرول، وانما تأتي الصلاة وعليك السكينة والوقار، فتصلي المغرب ثم تعود فتطعم. وصية لا تملأ بطنك، تلك وصية النبي محمد. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لا محالة أكل فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. بحسب يكفي ابن آدم لقيمات يقن صلبه. لقيمات، جمع لقيمة تصغير لقمة، يقن صلبه. أخي في الله، افطر على تمرات او حسوات. تسحروا، فان في السحور بركه

وأعنا على الذكر وتلاوة القرآن. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صدقاتنا. اللهم قنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بأمة حبيبك محمد، اللهم لطفك بأمة حبيبك محمد. اللهم اجعل شهر رمضان شهر نصر وعز للمسلمين، فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين، انصر المستضعفين من المؤمنين، قو شوكتهم واعلي رايتهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لإخواننا في السيسان وفي البوسنة وفي فلسطين وفي بورما وفي تايلاند وفي كشمير. اللهم قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم واربط الإيمان على قلوبهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله.